أم في السعودية الآن؟ لا، هنا في فلسطين. أخذت الجوار، لكن هل تستطيع أن تجاهد في فلسطين؟ أعتقد أنه من الممكن في بعض الأحيان، وفي بعض الآخر لا يمكن. حسن، في بعض الأحيان، ما هي هذه الأحيان؟ عمله بالخدع. هذا ليست بهذا المقصود بالكلام، يعني مثلا العمليات العسكرية على الحدود. هذا جهاد، هذه ثورات.